البرنامج الموسيقي من القاهرة. من الآن وحتى منتصف الليل مع سهرة عربية عدتها لنا زميلتنا ماجدة النماس. نستمع لجمالك والهوى، كلمات سالم حقي ولحن وغناء جلال حرب، ونقدم الفنان غناء فتحي أحمد وكلمات مرسي محفوظ، ونستمع لإيه خلاك غناء تيتا صالح وألحان علي إسماعيل وكلمات سعد الدين المصري، ونقدم أيضا يا بلبلين في الهوى كلمات الشاعر الكبير صالح جودة ومن تأليف رياض السنباطي وغناء أمال حسين، ونقدم لا تصدق يحكون غناء سعدون جابر، ونستمع لأنا وانتي غناء بديع صادق شاعر زهير الرميلي ولحن محسن فرحان، ونقدم أيضا لولا الأمر لله غناء فارس عواد من الأردن، والبداية مع حورية حسن ومن ألحان حسين جنيد نقدم يا مفسر الأحلام. يا مفسر الأحلام، يا مفسر الأحلام. دموع الهوى من البعد يا جاسي، لولا الأمر لله أمرك على راسي. نضرب دموع الهوى من البعد يا جاسي، لولا الأمر لله أمرك على راسي. Yeah. عني عنك وعني كلهم ترى يغارون منك ومني منك ومني للصديق اللي يحجون عنك وعني عنك وعني كلهم ترى يغارون منك ومني منك ومني للصديق اللي يحجون عنك وعني كلهم ترى يغارون منك ومني عيني منك ومني سهر وعد نجوم نجمع لا نجمة نجمع لا نجمة قلب الخالي نام قلبي شي نايمة قلبي شي نايمة لسهر وعد نجوم نجمع لا نجمة نجمع لا نجمة قلب الخالي نام قلبي شي نايمة قلبي شي نايمة لسهر وعد نجوم نجمع لا نجمة قلب الخلينا قلبي شي نايمة أنا قلبي شي نايمة صعب العزيز يصير هم ويا لهم هم ويا لهم ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللو ما اقدر على اللو صعب العزيز يصير هم ويا لهم هم ويا لهم ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللو ما اقدر على اللو صعب العزيز يصير هم ويا لهم ما اقدر اقول انا ما اقدر على اللوم انا ما اقدر على اللوم صديق اللي يحجون عنك وعني عنك وعني كلهم ترى يغارون منك ومني منك ومني للصديق اللي يحجون عنك وعني عنك وعني كلهم والله يغارون منك ومني منك ومني للصديق اللي يحجون عنك وعني كلهم ترى يغارون منك ومني عيني منك ومني يا بلبلين في الهوى خايفين من العازل في أغاني وردت جمالك والهوى والشوق والشوق وحنيني جمالك والهوى والشوق والشوق وحنيني نصيبي وعدك مكتوب على جبيني وعامل الشهد وساني دموع العين اللي وعدي والمكتوب تشوف العين نصيبي وعدي كان مكتوب على جبيني Thank you. حرام ما تنسى جرحك اللي اسمه هوى وغرام جرحك اللي اسمه هوى وغرام يقول لي الجرح ده قاسي ما يرحمش وكل ما اقول خلاص هنسى ما يهونش وكل ما اقول خلاص هنسى ما يهونش واقول للقلب يا قلبي ده كله حرام ما تنسى جرحك اللي اسمه هوى ما يهونش يقول للجرح ده قاسي ما يرحمش وكل ما اقول خلاص هنسى ما يهونش وكل ما خلاص وكل ما أقول خلاص وكل ما أقول خلاص وكل ما أقول خلاص هنسى سمعنا لجمالك والهوى كلمات سالم حقي ولحن وغناء جلال حرب وأقدمنا الفنان كلمات مرسي محفوظ وغناء فتحية أحمد وغنتنا تيتا صالح من ألحان علي إسماعيل وكلمات سعد الدين المصري إيه خلاك وقدمنا أيضا يا بلبلين في الهوى كلمات الشاعر الكبير صالح جودة وألحان رياض السنباطي وغناء أمل حسين وغنانا سعدون جابر لا تصدق يحكون وقدمت بديع صادق من شعر سهير حفن زهير الرمالي لحن محسن فرحان أنا وإنتي واستمعنا لولا الأمر لله غناء فارس عوض من الأردن والبداية كانت مع مفسر الأحلام ألحان حسين جنيد وغناء حورية حسن في سهرة عربية من إعداد الزميلة مجد النماس البرنامج الموسيقي من القاهرة من الآن وحتى الثامنة صباحا مع الموسيقى الخفيفة البرنامج الموسيقي من القاهرة.